ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذي كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أظن

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري الله بصير بالعباد. صدق الله.